إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن في هذه الأيام نعايش شهر شعبان المبارك، وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والعاقل منا يا عباد الله هو الذي يسعى جاهداً لتخليص نفسه من هذين الجرمين العظيمين اللذين بسببهما يحرم العبد مغفرة الذنوب. وإني محذركم في هذه الخطبة عباد الله من مغبة الجرم الأول، ألا وهو الشرك بالله جل وعلا. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، احذروا الشرك عباد الله، لأن من مات على الشرك تحرم عليه الجنة، لقول الله جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. احذروا الشرك عباد الله، لأن المشرك لا يجد ثواباً لعمله يوم القيامة ولو صلى وصام وقام، وهذا لقوله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. احذروا الشرك عباد الله، لأن المشرك لا يغفر الله جل وعلا له يوم القيامة أبداً، مصداقاً لقوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة التي سمعتموها في هذه الآيات المباركة تدل على أن المشرك إذا مات على شركه تحرم عليه الجنة ولا يغفر الله جل وعلا له أبدا، وتكون جميع أعماله هباء منثورا. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن من أشرك مع الله جل وعلا غيره فقد اقترف أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. الله أكبر! الشرك يا عباد الله أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به، وهو أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ومن هنا أمة الإسلام، من هنا عباد الله، ندرك أهمية تحذيره صلى الله عليه وسلم من الشرك في حياته وعند موته. وإذا كان الشرك عباد الله، إذا كان الشرك بهذه الخطورة وصاحبه خالد في نار جهنم، كان حرياً بكل واحد منا أن يحرص كل الحرص على معرفة الشرك ومظاهره،

فتضرع إلى الله جل وعلا قائلا: ربي ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. لا إله إلا الله. الخليل إبراهيم إمام الحنفاء الذي جعله الله جل وعلا أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والذي اشتد نكيره على أهل الشرك، والذي كسر الأصنام بيده يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. وكثير من الناس اليوم يا عباد الله هم غارقون في الشرك بالله جل وعلا ولا يخافونه على أنفسهم، ولكنه عمى القلوب نعوذ بالله منه. أما المؤمن الحقيقي يا عباد الله فإنه يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك أو في غيره من البدع والمعاصي، لأن المؤمن يا عباد الله لا يزكي نفسه أبدا ولا يأمن الفتنة عليها أبدا، بل هو في حاجة ماسة إلى خالقه ومولاه يسأله في كل حين أن يثبته على التوحيد والسنة وألا يكله إلى نفسه طرفة عين. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكيف لا يخاف الواحد منا يا عباد الله، كيف لا يخاف الواحد منا من الوقوع في الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يقع فيه؟ فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كيف لا يخاف الواحد منا يا عباد الله من الوقوع في الشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخافه على أصحابه ويقول لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ومن منا يا عباد الله، من منا يسلم من الرياء إلا من عصمه الله جل وعلا وحفظه؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم يقول للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا إله إلا الله. إذا كان الشرك الأصغر يا عباد الله مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا نخاف اليوم من هذا الشرك بل وما فوقه من الشرك الأكبر، ونحن دون الصحابة في العلم والإيمان بمراتب ومراتب. إذا تقرر عندكم هذا عباد الله فإني أقول نصيحة لنفسي ولكم لنخلص أنفسنا من الشرك صغيره وكبيره، ولنخفف على أنفسنا ولنخف على أنفسنا كما خافه الأنبياء والصالحون. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه، وطريقنا إلى ذلك عباد الله هو العلم. فنتعلم العقيدة الصحيحة وما يضادها من العقائد الباطلة لنسلم من الشرك ومظاهره. واعلم يا عبد الله، يا من تعلق قلبك بغير الله جل وعلا، اعلم أنك ستبعث وحدك يوم القيامة. نعم، ستبعث وحدك كما ولدتك أمك، ولا ينفعك حينها صاحب القبر الذي كنت تزعم أنه سيخلصك أو أنه سيشفع لك عند الله جل وعلا. لا أقول هذا عباد الله عن رأي رأيته ولا عن فكر اعتقدته، ولكنه خبر أصدق القائلين في محكم تنزيله